مثل كلمة عندنا سيركل، عندنا الحرف الأول سي، الحرف الرابع حرف سي، لكن نطقنا الحرف الأول بحرف السي. السبب لأن أتى بعد مباشرة إحدى الحروف الثلاثة وهي الآي، أو سواء إي أو سواء واي، لكن هنا أتى بعد مباشرة حرف الآي، لذلك نطقنا حرف السي كما هو سي. أما الحرف الرابع حرف السي نطقناه بحرف الكاف، السبب لأن لم يأتي مباشرة بعد حرف إي أو آي أو واي.